أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: بلغت من العمر 60 وأمي تناشدني بالرجوع إلى الوطن وإلا لن ترضى عني، وأنا مقيم في المدينة ولي 9 من الإخوة والأخوات مقيمين قريبين منها، وأقوم بواجباتي من النفقة والاتصال، فماذا علي؟ عليك أن ترضي أمك، فالجنة تحت أقدام الأمهات. وفي حديث الرجل الذي جاء عارضا نفسه للجهاد مع الرسول عليه السلام وقال إنه ترك أمه تبكي أو والديه يبكيان، قال: انطلق فأضحكهما كما أبكيتهما، وفيهما فجاهد، ولا تترك إخوانك ينافسونك على برها والإحسان إليها. فبإمكانك تزورها وتطيب خاطرها وتعرض عليها أن تأذن لك بالرجوع، لكن ما ينبغي أن تقاطعها. فحب الأم لولدها هذا شيء يعني ما أحد يعني ما يخفى على أحد. فأنا أنصحك أنك تبر بها، وخاصة وقد بلغت هذا السن، والله أعلم ماذا بلغت أمك من السن. فأنصحك أن تقبل وتبادر إلى زيارتها، ولا يمنع أنك بعد ما تزورها أنك تعود. أحسن الله عليكم. يقول: أرى في الصف فجوات ولا يمكن سدها إلا بدفع المصلين بعضهم ببعض، فهل أفعل ذلك أم أن هذا يسبب إرباكا بينهم؟ لا حرج وإن كانوا في الصلاة، يعني كل إنسان مثلا يخطو خطوة إلى اليسار أو إلى اليمين بحسب موقعه من الصف ليسد الخلل، هذا المفروض أن يتم قبل الإقامة، قبل تكبيرة الإحرام، قبل الدخول في الصلاة. لكن إذا تساهلوا فيستدرك حتى ولو بعد الإقامة يستدرك. فأنت إذا رأيت هذا الشيء وأمرتهم أن يتراصوا، ثم أيضا بيدك حركتهم شيئا ما وذكرتهم، وفي الحديث لينوا بأيدي إخوانكم، فأرجو أن يكون هذا لا حرج فيه، بل لعله مستحب. أحسن الله عليكم. يقول: عند الطلقة الأولى فإن الزوجة تبقى في بيتها، فأين يبقى الزوج في هذه الحالة؟ فإن كان في نفس البيت هل تعتبر الزوجة المطلقة أجنبية مدة العدة؟ لا، في حال التطليقة الأولى والثانية تعتبر زوجته، بل يجب أن تبقى في بيته، والله تعالى قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فلا يجوز أن تخرجها من بيتها إلا إذا خرجت برغبتها هي. إذا هي برغبتها خرجت فهذا يرجع إليها. لكن إذا طلق زوجته التطليقة الأولى فعليها أن تقضي العدة في بيتها. فلو فرض أنه جامعها، فمن أهل العلم من يرى أن الجماع هذا رجعة، كأنه عدل عن الطلاق فحسبت عليه تطليقة. فإن أراد أن يطلقها مرة أخرى عليه أن ينتظر حتى تنتهي العدة، عدة الطلاق الأول الذي جمعها فيه. ومنهم من يقول بل الطهر فقط، إذا انقضى الطهر هذا فممكن أن يطلقها في الطهر الذي يليه. وأيضا هذا من حكمة الشارع وحرصه على جمع الزوجين أن تبقى، بل الفقهاء يقولون ينبغي أن تتجمل له وتتزين له ليواقعها وليجمع حتى ينتهي هذا الطلاق، فهذا من الحكمة. وإن كان عازم على الطلاق فهذا يبقى ولا يقربها، لا يقربها في أيام عدتها. أحسن الله عليكم. إذا كتب الزوج خطاب طلاق ولم يرسله للزوجة فهل يكون ذلك طلاق؟ إن كتبه، فجمهور أهل العلم أن الكتابة تعتبر كالكلام، إذا كتبه بيده ولو لم يتكلم فهذا ليس مجرد حديث نفس، لأنه الحديث الذي مر بنا ما لم تعمل أو تتكلم هذا عمل، فكتابته عمل، هو لم يتكلم لكنه ما في ذهني سطره بقلمه على الورق، فيعتبر طلاقا ولو لم يرسله إليها، لأن الطلاق يقع من حين صدوره منه. يعني لو أمسكه عنده حتى انتهت العدة ثم أبلغها وأبلغ وليها قال إنه سبق طلقها بحيث أمسك حتى انتهت عدتها. لكن الأولى خروج من الخلاف، لأن بعضهم قد ينازع في الكتابة وأيضا يشهد إذا أراد طلاق السنة مثل ما مر بنا أن تكون في طهر لم يجامعها فيه، ويشهد على طلاقها، يشهد على طلاقها، يشهد عدلين، رجلين عدلين من أهل بيته من أصحابه الذين يعني يطلعون على أموره. أحسن الله عليكم. يقول: هل من كلمة إلى الأبناء حيث أنه كثرت العقوق من الأولاد إلى والديهم، وكثر عدم احترامهم والكذب عليهم، وما توجيهكم إلى هؤلاء الأبناء؟ على كل حال لا شك إن هذا يعني قد يكون كثير عند بعض الناس، ولا شك أن الأمر من ناحية يرجع إلى عوامل كثيرة، قد يكون مصدره وسببه سوء التربية. يعني قد يكون الأب والأم اللذان يعانيان من عقوق أولادهم أو بعض أولادهم هو نتيجة تقصير منهم أولا وسوء تربية أو بعض المعاصي أو ما إلى ذلك والتساهل، وقد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قد يكون إنسان أبدا ما قصر وبذل ما أمكنه من حسن التربية وأعطى الأولاد حقوقهم كاملة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني سلطهم أو بعضهم عليه، فيكون نوع من الابتلاء واختبار لكيف التعامل في كل الأحوال. فعلى كل حال نحن ننصح الأبناء أن يتقوا الله، حتى ولو فرضنا يعني لأن بعض الأولاد يعني يشتكي أبه ويقول أنه يقصر في حقه وكذا وكذا وكذا، أو يشتكي الأم، لكن نقول مهما كان كن أفضل الطرفين. لو سلمنا أن كلامك صحيح لا يجوز لك أن تقتص من والدك وأن تقابل عقوقه بالعقوق، بل هذا السلوك مع عامة الناس، مع أصحابك أصدقائك جيرانك، إذا أخطأوا في حقك كن أكرم الطرفين واعفو عنهم، فكيف بوالديك؟ والديك أولى الناس أن تعفو عما كان منهما من تفريط أو تعدي أو إهمال أو ما إلى ذلك، وثق أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا، ولا يجوز لك حتى لو صار شيء ما يجوز أن تقابل عقوق الوالد أو الوالدة بالعقوق. فاتق الله، فالأمر خطير جدا، والله سبحانه وتعالى أكد على حقوق الوالدين وقرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تأكيدات متوالية، وأيضا الحديث كذلك كثيرة في التحذير من العقوق، وأنه لا يدخل الجنة عق. هذا ينبغي أن يتفطن له الأبناء ويتذكروا هذا الأمر. فالآيات عدد من الآيات كلها في هذا الشأن وهذا الصدد. والآباء كذلك نقول اتقوا الله، أيضا اتقوا الله في أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، فبعض الناس لا يعدل بين أبنائه، خاصة من كان له أولاد من عدد من الزوجات، أو أيضا قد يكون من زوجة واحدة لكن قد يسيء بعضهم التصرف ويكون منه زلة قدم، فإذا به ينحرف عنه انحرافا تاما، ما يجوز هذا. السيئة تقابل بما يقابلها، أما أن تجعل ما صدر منه عقوبة إلى الأبد وتؤدي به إلى عقوقك فهذا ليس من الحكمة ولا من العدل ولا الإنصاف. وأيضا اجتهدوا يعني معشر الآباء والأمات، اجتهدوا في حسن التربية، تجدوه في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. ووسائل التربية يعني الموفقة، اختيار الأصدقاء والقرناء والزملاء، الجوار، التحذير إذا كان هناك من الجيران أو من الأقارب من أخلاقهم سيئة فيجب عليك أن تحمي أبنائك منهم. البيوت أحيانا تكون نفس البيوت مصدر لكل شر، القنوات الفضائية، المجلات الفاسدة، الأشرطة إلى آخره، هذه كلها ما تنتج إلا السوء وتنتج العقوق مهما اجتهدت. فالله سبحانه وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فنسأل الله أن يمن علينا جميعا بالذريات الصالحة الطيب، والدعاء كذلك، الدعاء من أهم شيء، يعني افزع إلى الله سبحانه وتعالى، أن ادعو بما أمر الله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هب لي من الصالحين، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهذا الدعاء إذا كررته وبيقين وثقة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يصلحهم ويصلح ما فسد منهم إن شاء الله. أحسن الله عليكم. هذا الأخ لديه استشكال يقول: أجبتم قبل أسبوعين أنه لا يجوز أكل اللحم المستورد من بلاد الكفر، فهل هذا يتعارض مع قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود على الشاة المسمومة ولم ينكر عليهم ذبيحتهم أنها مذبوحة على السنة أم لا؟ فنرجو التوضيح. لا، ما في تعارض الحقيقة بالنسبة لما ورد في الآية. الله تعالى كما قال جل ذكره: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي ذبحتها اليهودية مع أنها كانت مسمومة. لكن الآية وما كان منه عليه السلام باعتبار أن أهل الكتاب في ذلك الوقت كانوا يذبحون ويذكون شأنهم شأن الناس، فكانت التذكية أمر عرفي معروف متعارفين عليه، ما عندهم الوخز ولا صعق ولا شيء من هذا القبيل، فكان يذبحون شأنهم شأن المسلمين، يذكون الذبيحة وقد يسمون عليها غير الله كما يقول بعض العلم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى حلها لهم. أما إذا ذبحت الذبيحة على غير الطريقة الشرعية، إما بالصعق الكهربائي أو وقذ أو ما إلى ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره: حرمت عليكم الميتة، أعوذ بالله من الشيطان، والدم واللحم والمنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته، فهذا محرم من المسلم، فكيف من الكافر والمشرك؟ ومعروف أن اللحوم المستوردة على ما استفاض وتأكد أن المعامل التي تقوم بالذبح هي بطريقة الكهرباء، تصعق الذبيحة إن كانت دجاجا أو غنما أو أبقارا، تصعق صعقا بالكهرباء ولا تذكى التذكية الشرعية أبدا، فهذه ميتة، ميتة تحرم بحكم الميتة أو أنها موقوذة أو ما إلى ذلك. أحسن الله عليكم. ولا ننخدع، يعني للأسف بعض التجار من ضعاف النفوس وضعاف الإيمان تجده متواطع مع الشركة صاحبة اللحوم ويكتبون هذه الكلمات العبارات: مذبوح على الطريقة الإسلامية، وهذا كله كلام لا ينبغي أن يلتفت إليه. هذا والأمر الآخر، لو سلمنا أن هذه اللحوم الفرنسية الأمريكية البريطانية أنها سليمة، فنقول: يا أخي هؤلاء أعداء الله، أعداء المسلمين، هؤلاء يقتلون المسلمين، لا زالت سيوفهم تقطر دماء كل يوم. من يقتل المسلمين في فلسطين؟ من يقتلهم؟ من يقتلهم في أفغانستان وفي العراق إلا الجنود الفرنسيون والأمريكيون وهؤلاء النصارى؟ فكيف تساعدهم وتنشطهم؟ ملايين بل آلاف الملايين من أموال المسلمين استيراد بضائع من هؤلاء الكفار. والله لو وفق المسلمون من هذا الجانب أن يحدوا من استيرادهم لا أثر ذلك في صناعاتهم وفي منتجاتهم. فنحن في حالة حرب مع هذه الدول، لو وفق الله ولاة المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن لا يتمادوا معهم في هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية حتى يرفعوا شرهم عن بلاد المسلمين وعن إخوان المسلمين. فهذا أيضا ينبغي أن يؤخذ بالحسبان. لو فرضنا وسلمنا أنها أمور شرعية، فهذا الأمر ينبغي أن يفطن له المسلم ويحتسب. إذا ترك هذا المستورد من أجل أنه كفار يحاربوننا، فإنه إن شاء الله يؤجر ويبارك له فيه. أحسن الله عليكم. يقول: أنا شاب لا أستطيع الزواج، ونفسي تراودني بالحرام، فما نصيحتكم؟ جاء في الحديث من لم يستطع فعليه بالصوم، اجتهد انك تصوم وتقارن وترافق من اهل الخير والشباب الذين يعينونك على الصيام، وايضا ابتعد عن المهيجات، لان الحرام ما تراودك نفسك الا انك قريب من المهيجات وما يستثير الغرائز، اما من صور او قنوات او غنى او ما الى ذلك والاشياء، فابعد عنها. واجتهد أيضا، اسأل الله أن ييسر لك الزواج ممن يعرفون حالك وتتصل بهم، وأن الله سبحانه وتعالى ييسر لك هذا الأمر. أحسن الله عليكم. يقول هل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق صحيح؟ مر بنا أنه من رواية محارب بن دثار عن ابن عمر، فمنهم من يرى أنه موقوف على ابن عمر، ومنهم من يقول بل هو مرسل أيضا، وبعض أهل العلم أورد له طرق صححه بها وأنه قد يكون صحيحا، لكن قلنا إن المعنى صحيح. ولا فمن ناحية كون الطلاق حلال هذا لا إشكال فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق، ولو كان الطلاق حرام ما طلق الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الله تعالى أمرنا بهذا، أو أذن لنا في الحقيقة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، كل ما في الأمر أنه ينبغي أن تطلق بالطريقة الشرعية. فالطلاق بإجماع أهل العلم مشروع، وقلنا إن أهل العلم أن يقول قد يكون مسنونا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما، قد يكون واجبا. صلى الله عليكم. يقول إذا أردت الاستخارة في أكثر من شيء مثلا، فأردت الاستخارة في 3 أشياء، فهل أصلي 2 ركعتين فقط وبعد أستخير في الأمور 3، أم أصلي لكل شيء 2 ركعتين لحالهم؟ الأصل الذي يعني ينسجم مع النص، إذا هم أحدكم بالأمر، فهذه أمور، وأيضا أمور تختلف، قد تكون أمور متقاربة وقد تكون أمور مختلفة، فلا شك أن الأولى أن تفرد كل أمر بصلاة واستخارة، تفرد كل أمر بصلاة وتستخير له، هذا الذي يظهر لي أن هذا هو الأولى. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم الروائح العطرية المشتملة على مادة الكحول؟ الكحول من أهل العلم من يرى أنه نجس، ومعروف أنه هو مادة الإسكار في الخمر، فالذين يقولون عن الخمر إنها نجسة، و كثير من الفقهاء إن لم يكن أكثرهم يقولون بنجاسة الخمر، لكن من أهل العلم من المحققين والذين حرروا المسألة يقولون ما هناك ما يدل على نجاسة الخمر، هي حرام وهي أم الخبائث، لكن ما هناك ما يدل على نجاستها، فلو أصابت البدن أو أصابت الفراش أو الثوب فإنها يغسل منها يعني كشيء مستقذر، لا أنها نجسة بحد ذاتها، وقالوا ما هناك ما يدل على نجاستها، وتأولوا ما ورد. فالكحول إذا كان في الأطياب مجرد أن الإنسان يتطيب به يصيب بدنه وثومه، فالذي يظهر أنه لا حرج، ومع ذلك البعد عنه والاكتفاء بالأطياب التي ليس فيها شيء من الكحول أفضل. أما الأدوية التي تشتمل على شيء من الكحول فلا يجوز تناولها، لأن الأدوية تتناول، وهذا باتفاق أهل العلم، ولو كانت نسبة الكحول ضئيلة جدا، لأن الحديث ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ففرق بين الدواء وبين العطورات والأطياب، فالأدوية لا يجوز تناول شيء من الأدوية فيه كحول، أما الأطياب فلا حرج، ومع ذلك تركها أو لا. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز أن يتزوج أخوان بأختين؟ ما الذي يمنع؟ إذا رأوا المصلحة في هذا وأن الأختين تتزوجان من أخوين والأخوين كذلك من أختين، فقد يكون أحيانا المصلحة في هذا، ويكون فيه نوع أيضا مما يناسب أحوال أهل هذا البيت. أحسن الله عليكم. يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي ويمر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، فهل هذا خاص بصلاة الفريضة أم خاص بصلاة النافلة أم هو عام؟ هذا ورد من حديث صحيح في حديث حذيفة رضي الله عنه في قيام الليل، في قيام الليل. فمن أهل العلم من طرد الحكم حتى في الفريضة، وقالوا إن القاعدة أن الصلاة حكمها واحد، شأنها واحد، الأصل أن الصلاة إن كانت فريضة أو نافلة الحكم فيها واحد، إلا ما ورد التفريق فيه. فإذا لم يرد التفريق بين الفريضة والنافلة فما صح في النافلة صح في الفريضة، وما صح في الفريضة صح في النافلة، وما نهي عنه في النافلة نهي عنه في الفريضة، وهكذا. فالذي يظهر أنه في هذه الحال لا حرج، لكن ينبغي لمن كان خلف الإمام أن يراعي الحال، لأنك إذا كنت تسمع قراءة الإمام فالذي يجب عليك أن تنصت للقراءة ولا تتشاغل بدعاء ولا ذكر ولا شيء من هذا القبيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يصلي لنفسه أو يصلي إماما. فإن كان الإمام يدعو تلاحظ أنه إذا مر بآية سؤال سأل، إما تسمعه أو يتوقف، فلا حرج عليك، فأنت تتابع إمامك، إذا سكت فاستغل هذا السكوت وقل اللهم أني أسألك من فضلك، أو يعني ذكر آية عذاب فسمعت الإمام يتعوذ أو سكت مما يدل على أنه ربما يستعيذ، فأنت كذلك تستعيذ. أما إذا كانت قراءة الإمام متصلة متواصلة لا يسكت، لا تجد منه شيء من الدعاء ولا الاستعاذة ولا السؤال، فلا يجوز لك أن تتشاغل بشيء من ذلك، لأنك مأمور بالإنصات والاستماع لقراءة الإمام. صلى الله عليكم. يقول: يأتي المصلي متأخرا أحيانا فيصلي في الساحة، فهل له نفس الأجر في الصلاة داخل المسجد؟ الذي يظهر أن الصلاة في ساحات المسجد ليس لها حكم الصلاة في المسجد من ناحية الفضل ومضاعفة الأجر، لأن المسجد حدوده الجدر والأبواب التي تحيط به، أما الساحات فهي يعني مكان آخر لا يأخذ حكم المسجد من جميع الوجوه، لكن إذا كانت الصفوف متصلة فقد يكون له حكم من ناحية صلاة الجماعة، يكون أدرك صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة تدرك بمتابعة الإمام واتصال الصفوف معه. أما ألف صلاة فقد وردت بلفظ من صلى في مسجدي، وهذا الساحة ليست المسجد. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر الحيض إذا اعتكفنا، إذا اعتكفت المرأة وأصابها الحيض، أن يخرجن إلى الرحبات، والرحبة هي مثل الساحة، الرحبة هي المكان الذي حول المسجد متصل به، قد يلحق في المسجد فيما بعد لكنه ليس من المسجد. فهذا مما يدل على أن الرحبة أو الساحة ليس لها حكم المسجد، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول: سمعنا أنه لا يجوز للمأموم أن يكون أعلى من الإمام في الصلاة، فما حكم صلاة الجمعة في الدور الثاني من المسجد، وهل الصلاة في الدور الأول أفضل؟ لا، كون المأموم أعلى اللي ورد العكس، الذي ورد النهي عنه أن يكون الإمام أعلى من المأموم، يعني كان يصلي الإمام على دكة مرتفعة، فهذا ورد الحديث بالنهي عنه لأن فيه نوع من التعالي، لكن أهل العلم يستثنون إذا دعت المصلحة أو الضرورة أن الإمام يكون في مكان عالي لضرورة عارضة أو مصلحة عارضة فلا حرج. أما إذا كان نوع من التساهل وعدم المبالاة فإنه نوع من التعالي الذي لا يجوز للإمام أن يعتلي على المأموم، بل يكون في مستوى الأرض التي يصلون فيها. أما كون المأمومين يكونون في مكان أعلى فما ورد ما يعني يدل على منعه، فمن يصلي في الدور الأول أو الثاني أو الثالث حسب الأدوار لا حرج عليه، لكن لا شك الأفضل الدور خاصة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، لا شك أن الدور الأرضي وأن تكون في مسامتة الإمام، وأيضا المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه الصحابة والسلف، كل ما كان المكان أكثر مصلين وأقرب وأبعد زمنا وأقدم، فالأجر فيه أكثر. أحسن الله عليكم. يقول: يكتب بعض التجار في محله البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، فهل هذا يجوز شرعا؟ هذا الحكم كما يقال تحصيل حاصل، لأنه الأصل أن البيع إذا تم لا يحق لا للبائع ولا المشتري الفسخ إلا الإقالة برضا الطرفين إذا توافق على الإقالة اللي هي الفسخ. لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، لو تبين أن البضاعة معيبة فيها عيوب أو فيها أي شيء من الأمور المخلة، إما فيها غبن في الثمن، يعني البائع ضحك على المشتري ثمنها 10 ريال وباعها 30 ريال، تبين له أنه كاذب، فأهل العلم يقولون هذا من حقه ولو قال لا ترد ولا تستبدل. تباع في المحلات اللي بجوارك ب10 ب12 ب15 وأنت بعتها عليه ب30، نفس البضاعة في مواصفاتها وجميعا، فهذا من أو تبين فيها عيب من العيوب، تكون انتهت مدتها مثلا إذا كانت ذات مدة أو فيها أي خلل، المهم فيها عيب من العيوب، فهذا الشرط لا ينفع ولو كتبه، فهذا من حقك. أما إذا لم يكن هناك شيء من هذا القبيل فحتى ولو لم يكتب فإن العقد يلزم بالإجاب والقبول، ثم كذلك حصول القبض والتقابض من الطرفين وافتراقهما وعدم الأخذ بخيار المجلس، فقد لزم العقد. أحسن الله عليكم. يقول: رجل وجد ساعة في مكة وجاء بها إلى المدينة، والآن يسأل كيف يتصرف فيها. يعيدها إلى مكة، من قال لك تأخذ أنت؟ ما يعني كونك ما كان ينبغي لك تأخذها إلا إذا كنت بتعلن عنها وتسأل عن صاحبها وهكذا، ما ينبغي التساهل، خاصة لقطة مكة فيها تشديد، وكان ينبغي أنك تسأل مثلا يعني من المخارج، ولعل هذا مما يسر المسؤولين في المسجد الحرام وكذا في المسجد النبوي، فيه مكان للأشياء المفقودات، فكان ينبغي لك أنها تعطيهم الأوصاف، أنك وجدتها في المكان الفلاني في الوقت الفلاني كذا وكذا وتعطيهم إياها، ما كان ينبغي لك تتساهل هذا التساهل وتأخذها وتأتي بها المدينة. فاجتهد لو تعيدها إذا كان الوقت قريب، وخاصة إن كانت ساعة ثمينة مهما كان حتى ولو كان ثمنها قليل، ويتصل تعطي المعلومات هذه لمن يعطيها للمسؤول عن المفقودات لعلهم يجدون صاحبها. أحسن الله عليكم. يقول: حدثونا عن السنن في الصلاة والرواتب. عن السنن في الصلاة وسنن الرواتب. سنن الصلاة يعني كثيرة، إذا كان قصد سنن الصلاة ذاتها ف يعني سننها كثيرة جدا، يعني لما ذكر الفقهاء رحمه الله أركان الصلاة وواجباتها وشروطها، فالسنن للسنن هذه كثيرة، فينبغي للمصلي أن يعتني بها ويحرص عليها، وإن قال الفقهاء إنها سنن ليست واجبة فإنها مكملة للصلاة في أجرها وثوابها، كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ووضعهما على الصدر أو نحو ذلك، وكدعاء الاستفتاح والاستعاذة ونحو ذلك مما ورد. وهذه لو راجع الأخ شيء من كتب الفقه المتوسطة بلها المطولة يجد فيها تفصيل لهذه السنن، لأن تتبعها يطول. أما السنن الراتبة فقد وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الحديث أنها 10 أو 12 ركعة، ركعتان قبل الصبح قبل صلاة الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وفي بعض الروايات 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر، فتكون 12 ركعة في اليوم أو 10 ركعات. هذه سنن راتبة، يعني ينبغي أن يحرص عليها الإنسان ما يتركها، خاصة ركعتي الفجر، سنة الفجر وسنة المغرب، ورد التأكيد في حقهما في راتبتي هاتين الصلاتين، بل وحتى الظهر والعشاء ينبغي له أن لا يتساهل بها ويقضيها، لو نسيها أو انشغل أو ما إلى ذلك يقضيها كما ورد الحديث بذلك. بل العصر ورد رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، وهذه من كان أهل العلم يقول ليست راتبة لكنها سنة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها ويأتي بها. أحسن الله عليكم. يقول نرجو منكم توجيه النصيحة إلى التواصي بين الناس، فقد رأيت بعض الناس في المدينة يأخذ بقايا الأكل من القمامة، فأرجو أو يقول نرجو أن كل إنسان يتفقد جيرانه. لا شك أن هذا أمر واجب، أمر واجب، وقد ورد التحذير أن يشبع الإنسان وجاره جائع، هذا أمر يعني صعب جدا. وكون الإنسان يتفقد من حوله في الحي أو من أقربائه أو من زملائه في العمل، يتحسس أحوالهم ويتعرف عليها، فقد يكون يبلغ به الأمر مثل ما ذكر الأخ السائل، وهذا أمر صعب جدا إذا كان فعلا يعني هذا حقيقة أنهم يذهبون يبحثون عن الأكل في, في, في بقايا الأطعمة التي ترمى، فرمي الطعام نفسه هذا الحقيقة جريمة، كون يرمي الطعام بهذا الاستهتار والاستخفاف به، خاصة إذا كان طعاما مأكولا لم يتلوث وقد يكون بكمية، فهذا أعوذ بالله من كفر النعمة، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كان هناك أيضا ما تبلغ بهم الحال إلى هذه الدرجة وأنهم يذهبون يتلمسون الفضلات من هذا، نسأل الله أن لا يؤاخذنا بهذا التقصير، هذه مسؤولية، وأود أن الأخ يتحقق من هذه الأشياء ويكتب عنها، فهو إن شاء الله على خير، ويبلغ مثلا الجهات الرسمية والأهلية، لأن فيه ولله الحمد يعني جمعيات نشطة، وأيضا مثل المسؤولين في الإمارة في أمانة المدينة في هيئة الأمر بالمعروف، يبلغهم بهذه الأشياء لنتعاون جميعا على أولا إن كان هناك فعلا يبلغ به الجوع إلى هذه الدرجة، هذا أمر صعب جدا، ثم هذه الأطعمة إذا قال في المكان الفلاني في اليوم الفلاني أنني رأيت، فهذا يعني ما تصير مجرد حديث مجالس، يعني بعض الناس يقول هذه حديث مجالس ما هي لا حقيقة لها، فنسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز عمل عقيقة للولد بربع بقرة؟ ما أهل العلم، هو صحيح بالنسبة للبقرة والجمل أو الإبل ورد أنها عن 7 بشروطها في الأضحية والهدي تجزئ البقرة عن 7، أما العقيقة فجمهور أهل العلم يستثنونها ويقولون لابد أن يستقل بذبيحته، إن كانت جارية شاة، وإن كان ذكرا شاتين أو خروفين أو من الماعز أيضا بالشروط التي وردت، ولا يقولون لا يجزئ المشاركة في سبع أو سبعين من بقرة أو جمل. أحسن الله عليكم. يقول إني أجد للطاعة لذة، فإذا عصيت الله لا أجد لها لذة أبدا، السؤال ما هو السبب؟ هذا أمر واضح، وهذا من فضل الله على الإنسان أنه يجد للطاعة لذة وراحة واطمئنان ويجد أثر المعصية، هذا من يعني هذا شيء طيب في الإنسان يكون يدرك هذا الشيء، لكن بعض الناس لا فرق بين الطاعة أو المعصية، كل شيء يعني متبلد، تكون طاعته يعني خفيفة ما يعني وصلت إلى أعماق قلبه وروحه ونفسه، ففي هذه الحالة الطاعة قرب من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والمعصية من الشيطان، فالذي يبتلى بالمعصية يكون قريب من الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. الأخ هذا الذي يقول أذهب إلى المطعم أحيانا فأشتري رز طبخ عربي، حيث أن الطبخ العربي تكون ذبيحة لشخص آخر، ويقول صاحب المطعم إنه يزود الرز ويستأذن من صاحب الذبيحة، أفيدوني؟ ما فهمت قصد الأخ السائل، لأن أحيانا بالنسبة للأرز هذا لا شأن لصاحب الذبيحة به، شأنه في ذبيحة التي أعطاها صاحب المطبخ يطبخها له، أما الأرز فهو من صاحب المطعم نفسه المطبخ يعطيك ويبيعك ما تريد، إلا إذا كان هناك شيء آخر يوضح لنا الأخ السائل. الإخوان الذين سألوا عن مسائل الطلاق، يقول طلقت أنا في السجن وأرسلت رسالة إلى آخره، وأيضا الأخ الذي يقول له صديق له صديق يقول طلق، كل هذه الأشياء ما يعني ما أستطيع أن أجيب عليها، لأن مسائل الطلاق حساسة، فلا بد من اتصال مباشر بالهاتف أو اتصال مع بعض المشايخ حتى يعني يعرف يعني عدد الطلقات التي حصلت واللفظ والحال وما إلى ذلك. هذا الأخ يقول لي أخت زوجتي حصل بيننا خلاف على زواج ابنها إلى ابنتي، فما حصل نصيب منذ 4 سنوات، زوجت بنتي والحمد لله من حوالي 4 سنوات وأمتها ما تزوج إلا من شهر وابنها ما تزوج إلا من شهر فقط، المهم قاطعونا بالمرة وعرضنا عليهم الصلح فأبوا بالمرة، فأنا لي بنت ثانية حاولت خالتها أخذها عندها فذهبت معها. على كل حال يعني يطول هذا، لكن أنا أنصح الأخ إذا كنت يعني كونهم إنما قاطعوكم من أجل هذا الأمر ما ليس من حقه، لأن من شروط الزواج وأركانه الرضا من الطرفين، خاصة الزوج والزوجة ثم كذلك أولياؤهم، فكونك مجرد أنه أخوك وأختك ما تفرض عليه هذا الأمر، قد يكون في النفس شيء، قد يكون يرى من بنتك ما لا ترى أو يرى من ابنك ما لا ترى، ما يجوز تغاضبه من هذا، وهذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقرب الأرواح والقلوب بعضها من بعض، فكونك تغاضب أخاك أو أختك لأنه ما زوجك ما زوج ابنته من ابنك وما إلى ذلك هذا حرام وهذه قضية. فأنت ما دام حاولت أن تدنو منهم وتقترب وتصالحهم وأبوا فهم يتحملون إثم القطيعة، هم يتحملون إثمها، وإن كان هناك تفريعات أخرى فيعني بينها لي فيما